يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال ثم ذكر شركة الذمم بقوله قال رحمه الله باشتراكهما بالذمم أن يشتري شيئا بلا مال وهو بينهما. هذه شركة الذمم يشتركوا، يتعاقد على أن يشتري شيئا غير معين، يقولوا أي روح نشرب شيء بناثة موش معين، هل ما يجوزش؟ يعني سيصبح كل واحد يعني مملوء الذمة تعول بلا مال، يعني تمشي على رأس المال. قال لا لا نتبخوا مع بعضنا بعض ونبدأوها نبدأوها ونروحوا نشرب كعب كريدي بلا مال. ينقاد أنه يعني على اشتراء شيء بدين في ذمتهما، على أن كلا حميل عن الآخر، الحميل الآخر والآخر يكون حامل عليه، هل ثم يبيعانه يشتروا هذاك الشيء بالدين ويبيعوه ويقسموا، وما خرج من الربح فبينهما. هذه فسدة، وإنما فسدت بأنهم من باب تحمل عن تحمل عني وأتحمل عنك، تحمل علي وتحمل عني، عمر ضمدي من عمر ضمدي، وهو ضمان بجعل لما بين وأسلفني وأسلفك، كأن يسلفني يسلفك، وهو سلف جرى منفعة. كيف هذا في إذا كانت سلعة غير معينة؟ مش معينة، قال روحوا ونشروا سلعة مزلفة مش معينة ونشروها بالدين، هذه ما تجوزش. قال وهو ضمان بأسلفني وأسلفك وهو سلف جرى منفعة، فإن دخل على شيء معين قال روحوا نشروا الحاجة الفلانية السلعة الفلانية، هذا يجوز. وتساوي في التحمل جاز كما تقدم في قبله إلا في اشتراء شيء بينهما. قال المصنف وهو بينهما إذا وقع على ما تعاقد عليه من تساوي أو غيره، هذا هو المراد. قال رحمه الله وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه. ايه وكبيع وجيه، وإنسان وجيه عنده الوجاهة والناس يقبلوه ويشروا عليه ويعرفوه وكذا وسلعته ماشية، والأخر ما عندوش خامل، خامل يعني ما يعرفوش الناس، يقولوا نعطيك السلعة وبيع لي ونقسموا الربح، هذه ما تجوزش. وكبيع وجيه يرغب الناس في الشراء منه مال شخص خامل، خامل هو اللي مش معروف، بجزء من ربحه، هذا فاسد للجهل بالأجرة، هذاك اللي يبيع الوجيه هذا ما يعرف شيء يربح، هذا مجهول، وللغرر بالتدليس، أو دلس السماء كأنه الوجه نتاعه هذاك راه شرى بيه وراه يبيع بيه. وظاهر المصنف أن هذا تفسير ثاني لشركة الإمام، وهو أحد القولين الثاني، وهو الأوجه أن هذه الشركة وجوه لا ذمم، وعليه فيكون لطفا على بشرك. زيد قال رحمه الله وكذي رحل وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم يتساوى الكراء. وكذي رحى عنده رحى، وذاك عنده بيت وذاك عنده دابة، عند ثلاثة هنا باشتراك، كالذي قبله أي وفسدتها يعني ثاني تفسد الشركة من حيث هي باشتراكهما لأن هذا عنده الرحى وهذا عنده البيت ويحط فيها وهذا عنده الدابة ومن مثل بيع وجيه وبمثل ذي رحى فلو حدث وجعله مشبه بما قبله من فساد كان أحسن ليعملوا اشتركوا في العمل بأيديهم والغلة بينهما ثلاثا إن لم يتساوى الكراء في نفس الأمر بأن كان كراء الرحى سوما في الواقع أقل من كراء البيت وكراء الدابة أقل من كراء كل منهما يعني ما هوش مستويين وكان يكونوا قاعد مستويين في جوز وكراء الدابة أقل من كراء كل منهما مثلا فلو كان كراء كل يساوي الآخر والغلة بينهم أثلاثا فلا فساد فمحل الفساد إن كان الكراء غير متساوي قال وتساووا في الغلة وتراد الأكلية وتساووا بالغلة يقسموا الغلة بيناتهم وما الحويج هذه مختلفة عندهم كل واحد فلو أخذ كل من الغلة بقدر ما ماله من الكراء فلا فساد أيضا وقلوا فلا فساد وقوله وترادوا الأكلية بيان للحكم بعد الوقوع إذا وقع ونزل أي أنه إن وقع الاشتراك فاسدا فالحكم أنهم يترادون الأكلية بأن يرد من عليه شيء لمستحقه فإن كانت الرحى تساوي ثلاثة فلا دراهم لها والبيت اثنين والدابة واحد مثلا في الجملة ستة هذه الستة تفوض عليها الغلة قسم الغلة عليها فإذا كانت الغلة ثلاثين وأخذ كل واحد عشرة رجع صاحب الرحى يعني صاحب الرحى وكذا أكثر يرجع على صاحب الدابة بخمسة يصير الحكم في المستقبل على مقتضى هذه القسمة فلصاحب الرحى في المثال النصف ولصاحب البيت الثلث ولصاحب الدابة سدوس. الله وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤهما. وإن اشترط في عقد الشركة عمل رب الدابة هو الدابة ليه وشرطه لثاني الخدمة مثلا وعمل في الغلة كلها له الغلة تكون يا رب الدابة يعني أنا هو اللي يعمل وهو الدابة ليه فالغلة كلها له أي للعامل وحده لأن عمله كأنه رأس المال وعليه كراؤهما أي كراه لكتاب كراء مثل لهما وإن لم يصب غلة لأن من اكترى شيئا فاسدا فعليه كراء مثل قال رحمه الله وقضي على شريك فيما لا ينقسم أو يبيع ينقسم أن يعمر أو يبيع وقضي على شريك فيما لا ينقسم الحاجة اللي ما تقسمش هو يشرك بيناتها كما الحمام الحمام ما يتقسمش والله إذا كانت بيناتهم فرن والله حانوت والله برج حاجة اللي ما تقسمش ما يتقسمش إلا قسمتها واحد منهم قال نبيع والآخر قال لا نبيعش يقضى على ذاك اللي امتنع لا تبيعه هاي خلص ما تقسم الحاجة ما لا تتباع وأن يعمر مع شريكه أو أن يعمر معه أو يبيع منه إما يعمر معه هذا الحمام هذا مثلا والله هذا البرج والله هذا الحانوت اللي ما يتقسمش يعمر معه وإذا قال لا ما نعمرش أقسم بيع منهم جميع حصته ولو الأكثر من حصة الآخر لمن يعمر وقيل بقدر ما يعمر به لأن البيع الجبري إنما أبيح للضرورة البيع الجبري هذا يباح للضرورة ورجح واللي تقليل الشركاء الأخف ضرر والمراد يقضى عليه بالبيع إن أبى التعمير حبش يعمر معه يجبره على البيع لأن الحكم إنما يقع على معين فيأمره القاضي أولا بالتعمير فإن أبا قال من عمرش معاه من يجيب السلعة حكم عليه الحاكم بالبيع، ويصنع من كلامه البئر والعين إذا كان مشترك بينهما، فإن من أباء العمارة لا يجبر على البيع، أما خليه هو فما ما حبش تعمر معه ولا تخدم معه البير هذاك والله، فإن أبى العمارة لا يجبر على البيع، بل يقال لطالبها لطالب العمارة عمر أخدم هذه الحاجة اللي دورت عمر إن شئت، ولك ما حصل لك من الماء ورهليك من هذاك بعمارتك وبيع وشري حتى تستوفي حق المصروف اللي صرته، إلى أن تستوفي قدر ما أنفق ما لم يدفع له الشريك ما يخصه للنفقة، وأما ما يقسم الشيء اللي يقبل القسمة فلا يجبر الممتنع على البيع لزوال الضرر يقسم الشيء أي قسم أي زين. قال رحمه الله كمي سفلين إن وهى، كمي سفلين أي كما يقضى على ذي سفل، أو مزوج رمز واحد ساكن تحت واحد ساكن فوق، أي كما يقضى على ذي سفل بالنسبة لمن هو أعلى منه، وإن كان أعلى بالنسبة لأسفل منه، إذ قد يكون الربع طباقا متعددا، أي أما لا ذاك اللي تحتاني ما حبش يسقم أو الفوقاني راه راح يطيح، والسفن ما حبش الشرعي يجبره يقول أصلح، لأن الأعلى ما يصلح إلا في الأسفل، يكون الرمى طاق متعدد بأن يعمر أو يبيع، والعمر ولا بيع أو يبيع لمن يعمر، سواء كان كل منهما ملكا أو وقفا أو أحدهما ملكا والآخر وقفا، لكن محل بيع الوقف إذا لم يكن له ريع، ما إذا كان له ريع يعني عنده دخل عنده يعمر منه ولم يمكن استئجار بما يعمر به، ولا يباع منه إلا بقدر ما يعمر به، فهذه المسألة مما استثنية من عدم جواز بيع الوقف. إن وها لكن الشرع يجبر الأسفل إذا كان البنيان وها راح يطيح، أما لا يقول الأسفل هسق من الناس، إن وها الأسفل أي ضعف ضعفا شديدا عن حمل العلو، فإن سقط الأعلى لك الأعلى سقط على الأسفل فهدمه أجبر رب الأسفل على البناء، الشرع يقول ابني أو يقول ما نبنيش أما نبيع أو نبيع ممن يبني ليبني يا رب العلو علوه عليه، وعليه على صاحب السفل التعليق، تعليق يعلق البنيان به مدار أي تعليق الأعلى حتى يتم من إصلاح الأسفل، يدلوا الكيس والله يدلوا حاجة اللي تشدوا حتى ممن يبني ليبني يا رب العلو عليه، وعليه التعليق لأن التعليق بمثيلة البناء والبناء على ذي السفل، وعليه أيضا السقف، السقف يكون على الأسفل السائر لسفله، إذا السفل لا يسمى بيتا إلا بالسقف، ولذا كان يقضى به لصاحب الأسفل. نحن نقول الدارة يسفل. إيه. نحن نقول الدارة تولي ملك على الأسفل. إيه. يبني الدارة هو اللي يكون ساتر بها. هذا. يبني الأقل. كل الأسفل. وعليه أيضا وش قال؟ قال وكنس مرحاض لا سلم. وعليه أيضا كنس مرحاض بيت الماء يلقي فيه الأعلى سقاطته لأنه بمنزلة سقف الأسفل، وقيل كنس على الجميع بقدر الجماجم قدر الوسخ والصدرة، لا سلم يرقى عليه الأعلى، لا يقولوا جيب لي سلم أنا بها نطلع ولا دير لي دروج بها نطلع، لا سلم يرقى عليه الأعلى فليس على صاحب الأسفل بل على الأسفل، كالبلاط كائن على سقف السفل هذا يكون على الأعلى. قال رحمه الله: وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف. وقضي على صاحب العلو مدخول عليه بعدم زيادة العلو على السفل. إذا كان الأعلى هذاك حبي يزيد ابنه شرعي منه ورق الزيد فوقي قاعد ثقل ورقضات أسفل إليه. وقضي بعدم زيادة العلو على السفل إلا الخفيف، حاجة خفيفة، وهو ما لا يضر عرفا حالا ولا مآلا للأسفل. قال: وبالسقف للأسفل وبالدابة للراكب لا متعلق بالإجام. وقضي بالسقف للأسفل، السقف يكون للأسفل لصاحبه عند التنازع، وبالدابة وركب فوق الدابة، واحد جاب شد له الكوى قال له هذه دابتي، والآخر يسوق من الله وراء قال له هذه دابتي، وما ثلاثة هلا يقضى للركب لما راكب هذا يقوم لها الشرع يقضيه. وقضي وبالدابة للراكب لا متعلق بالجام، مش اللي شد الجام يقول هذيك ليا، ولا سابق ولا سائق أي ولا قائد إلا لعرفين. ثم قال رحمه الله: وإذ أقام أحدهم راحا إذ أبيا فالغلة له ويستوفي منها ما أنفق. وإذ أقام أحدهم أحد الشركاء في بيت فيه راحة معدة لكلا خريبت راحة أي عمرها أحدهم قبل القضاء بالعمارة أو البيع لمن يعمره. وإن أقام أحدهم راحا إذا أبيا أي شريكاه أحبوش يعمر معه من إقامتها معه ومن إذنهما له بالعمارة فالغلة لهم، الغلة لهم ثلاثة جميعا بالسوية، هذه الرحات قسم أي ثمن تحا، ولكن اللي يعمر يستوفي حق المصروف اللي صرفه، ويستوفي بعد أن يستوفي المقيم منها من الغلة ما أنفق على إقامتها، ورجع في الغلة لأنها حصلت بسببه ولم يرجع في الذمة، ما يرجعش عليهم في الذمة يقولوا أنا سالك كذا وكذا، لا خذ من الغلة لأنه لم يؤذن له في العمارة. ومفهوم أبيا أنهما إن أذناه فالعمارة سكتا حين العمارة عالمين بها فيرجع في ذمتهما. قال رحمه الله: بالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه. وقضي على جار، الجار ذا يقضى عليه بالإذن في دخول جاره في بيته لإصلاح جدار من جهته ونحوه، أي هو قال خلينا ندخل نشوف الحيط بتاعي راه خاسر والله راه كذا والله، شوفوا يقضى على الجار ويقولوا ادخل شرعا شرعا يدخل، يقولوش ما يمنعوش لأن الجدار حوله. وقضي بالإذن في دخول جاره في بيته لإصلاح جدار من جهته ونحوه، أي الجدار كغرز خشبة، والله يدور يدي الخشبة يعقب هكذا ما يمنعوش، أو نحو الإصلاح كثوب، والله ثوب سقط في دار جارو خلينا نروح نجيب ثوب تاعي والله خرج لي أي كثوب سقط، أو دابة دخلت في داره دخلت في دار الجار يروح يجيبها والله يخرجها له، فيقضى عليه بدخول جاره داره لأخذ ما ذكر. قال: وبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا. وقضي بقسمته الجدار أو الجدار بناتهم، واختلفوا هنا يقسموا بناتهم الجدار إن طلبت، وصفة القسم عند ابن القاسم أن يقسم طولا من المشرق للمغرب مثلا، فإن كان طوله 20 ذراعا من المشرق للمغرب في عرض شبرين مثلا أخذ كل واحد 10 أذرع بالقرآن، فعلم أن المراد بطوله امتداده من المشرق للمغرب مثلا لا ارتفاعه، ولا يقسم بطوله عرضا أي من حيث العرض، لأن يأخذ كل واحد منهما شبرا بين الجانب الذي يليه بطول 20 ذراعا بأن يشق نصفه كما رأى عيسى بن دينار. قال رحمه الله: بإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا لا لإصلاح أو هدم. وقضي على جار بإعادة جداره الساتر لغيره، أو دائر ساتر وله جدار هذا يطاح، يقضى على الجار بإعادة الجدار به السطر على من هدمه إن هدمه ضررا بجاره، إذا كان طيعه بسبب قصده يضر جاره شرع يلزمه يرجع الجدار، لا إن هدمه لإصلاح وراح راح يطيح وسكبه كخوف سقوطه أو هدم به والله تهدم وحده، فلا يقضى على صاحبه بإعادته في الحالتين على ما كان عليه، ويقال للجار أصل على نفسك إن شئت. رحمه الله: بهدم بناء في طريق ولو لم يضر. وقضي بهدم بناء في طريق نافذة أو لا ولو لم يضر، واحد جابنا في الطريق الشرع يقول هدم هدم البنية اللي ركبت في الطريق، وقضي بهدم بناء في طريق نافذة أو لا ولو لم يضر، ولو كان ما يضرش بالمرة لأنها وقف لمصلحة المسلمين، الطريق مصلحة المسلمين، فليس لأحد أن يبني بها شيئا، فإن كان أصلها ملكا لأحد بأن كان دارا له وانهدمت حتى صارت طريقا لم يزل ملكه عنها، وقيده بعضهم بما إذا لم يطل الزمان، إذا قطع الزمان هو محوش عليها حتى يظن إعراضه عنها فليس له فيها كلام. قالوا: بجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف. وقضي بجلوس باعة، هم اللي بيعوا ويشروا التجار، يقضى لهم بجلوس باعة يبيع في الطريق يعني في الرصيف، يجوز له بيع كحائك وحاكة وصائغ وصاغة بأفنية الدور، يبيع الرحوم الفناء تاع الدور وهي ما فضل عن المارة الطريق، لا لا يمشي في الطريق ويبدأ يبيع، لا لا بأفنية الدور وهي ما فضل عن المارة من طريق واسع، طريق واسع ويجي فيه في طرف الطريق ويبيع يجوز، إذا كان بين يدي بابها أو لا فلا فناء لضيق أو غير نافذ للبيع لأجله، لا لنحو حديث شيء يقعدوا بها يقصروا ويتحدثوا، لا إن خف البيع أو الجلوس فإن كثر كان نهار كامل أو كثر أو أضر بالمرة لا يجوز، يجوز البيع منع فضلا عن القضاء إيه؟ وفناء المسجد كفناء الدور، فناء المسجد لا يجوز. وقيل ثم الراجح جواز كلاء الأفنية، الفناء هذاك اللي تعتار ولا يحب يكريه كريه أفنية خلاف لما يفيده التفائي فتأمله. قال رحمه الله: وللسابق كمسجد. وقضي للسابق من الباعة اللي يسبق لهذاك المضرب هو يبيع الروح، فجيش الأخر يقولوا لا لا أنا البارح أنا هنا يوم ترك جيت بالضرب، لا وقضية للسابق للأبنية إن نازعه به غيره ولو اشتهر به ذلك الغير كمسجد، كمسجد أي أنا قعد في المضرب هذا في المسجد والأخر جاه قالوا هذا مضرب أنا نقعد فيه، ما عندكش الحق، اللي يسبق هذا يكون ولا تشبيه في القضاء للسابق من كان منه، وهذا ما لم يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه، إذا كان ذاك المضرب رحمه لا اعتاد فيه يدرس فيه ويقر فيه الحديث والله إفتاء وهذا يكون الضرب دائما إيش أخر لا، فإنه يقضى له به كما يفيده قول الإمام، فإنه أحق به من غيره. وقال الجمهور أحق به استحسان، أحق به استحسان ليس وجوبا، لا وجوبا، معناه أي أن الحاكم يقول لمن نزعه الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه، خلي هذا المضرب المباح اللي لم يعتد فيه وذا المدة فيه أن تنحى عنه لمن اتسم به، فيكون كلامه خارجا مخرج الفتوى أو مخرج القضاء لا الحكم. والظاهر أن قصصه به إنما هو في الوقت الذي اعتاد الجلوس فيه، فإن الله يجمع في العصر عنده هذاك المضرب يفتي فيه والله يدرس فيه والله هذاك عنده حق فيه لما ذكر. إذا كان ذا في غير هذاك الوقت ما عنده حق، لا في وقت آخر ولا بما اعتاده والده. أنا قال كلمة بهذا دائما ولا إن سافر، والله سافر مدة أو جاء سافر فلا حقك ذاك حقك، لا إن سفر سفرا قطعا ثم قديما. قال وبسد قوة فتحت أريد سد خلفها. وقضي على جار بسد قوة تقع نفذة، وهذه النفذة قابل جاره قالوا الجار سدها ركب شبس لينا وركب يقضى يقضى بسد هذه القوة. فتحت أي أحداث فتحها وكانت جديدة، ما إذا كان تقديم أو رفض جد بعد ما يقدر شيء يقول سكر يعني يقدم عليك يعني مرة هنا وترغيك جيت براسك الصروحة والله في سد قوتين أي طاقة فتحت أي أحدث فتحها تشرف على دار جاري. وأما القديمة فلا يقضى بسدها ويقال للجار أصر على نفسك إن شئت. أريد سد للتنوين خلفها أي خارجها وكذا داخلها، إذا كان أحدثها يقول سدها من داخل ومن برا، يخليش فيها كالحديد ولا كالبار هذا شيء دخل فيها حديد في طول الحال سيادة من فكرينا هذه. ويقال إن مع بقائي على ما هي عليه فيهما فلا يكفي ذلك، بل لابد من سد ما يدل عليها كإزالة العتبة والواجهة والشباك والخشب بالجوانب خوفا من إطالة الزمن، فيريد من أحدثها أو غيره فتحها بإدعائه قدمها لدلالة محلها عليها، وكذا غيرها مما يشرف على الجرح يحدث. قال وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ. وبمنع دخان كحمام، عنده حمام والحمام ذاك يمشي بالحطب والدخان يخرج، والدخان ذاك يؤذي الجيران منعوه. وبمنع دخان حمام ورائحة، والله كما الدباغ اللي يدبغ والروايح تخرج مش يقولوا يمنعوه، والله مذبح مسخ ومصمت من كل ما له رائحة كريهة للضرر الحاصل من ذلك، والمراد الحادث مما ذكره، الحادث مما ذكره لا القديم، إذا كان قديم وهذا جديد أنظر قبل بيتي. وبمنع أنظر أي نادر يديره في السرعة يمنع النادر قبل توجه بيت راح يدير النادر مقابل البيت نتاعو لا يجوز يمنعو. وبمنع أن طار قبل بيت أو حانوت، ولا قبل حانوت لتضرري إيه لتضرري يعني بالتبن تاع التدرية يعود يدري التبن هذاك يروح ليه الحانوت والله ضار. قال ومضر بجدار واستبل أو حانوت قبالة باب. ويمنع إحداث مضر بجدار والسكن ولا خرج يعني في رحى، ورحى هذيك تهز الحياة بنيان والله شرعي منه مضر بجدار كراحة وميتق وبئر يحفر بئر نسامي سكنة تعو ومرحاض ممنوع يمنع وإحداثه إصطبل كوري مسبيه أو حانوت قبالة الباب شرعي منه ولو بسكة نفد. قال وبقطع ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان. وقضي بقطع ما أضر من أغصان شجرة شجرة جاية في الطريق والأغصان تاعها خرجوا يقضى بقطع هذا الشيء اللي يضر بالطريق والله من شهر بقطع ما أضر من أغصان شجرة بجدار لغيره إن تجددت الشجرة وإلا بأن كان أقدم من الجدار يقضي مع الجدار فقولان في قطع المضر من أغصانها وهو الرجل وعدمها وقلب المجد. قال لا مانع ضوء وشمس وريح إلا لأنظر. لا يقضى بمنع بناء مانع مانع ضوء وره يبني وقال ما تبني يشرك من أتالي الضوء من أتالي لا يقدر يبني منعوش. لا يقضى بمنع بناء مانع مانع ضوء وشمس والله الشمس مثلا ما تطلعش عليه سبب البناء اللي راح يعليه والله الريح ما يروحش ليه ما يدخلش ليه الريح ما يقدرش يمنعه في هذه الثلاثه الضوء والشمس والريح عن جاره وظاهره هو لهم مع الثلاثه الا ان يكون منع الشمس والريح لانظر اي عنه فيمنعه ومثل الانظر والنذر ومثل الأنذر طاحون طاحون الريح يمشي بالريح. قال وعلو بناء ولا يمنع من علو بناء على بناء جاره يقدر يبنى يعلي على روحه إلا أن يكون ذنبيا فيمنع ذنبي يمنعه علاش على المسلم كما يمنع المسلم الذي أسرف على بناء جاره من ضرر أي تطلع على جاره لكن يبني ويطلع يشوف داره لا يسرع يمنعه. قال رحمه الله وصوت ككمد وباب بسكة نافذة وروشم. قال ولا يمنع من صوت ككمد أي جاره سميه وداره صوت الصوت هذا كما دق القماش والله قصار يبسل الحوالة يحدد والنجار ما يقدرش يمنعه ويقول له ما ديرش النجارة وما دي ما تقصرش والله ما تدقش والله كذا لا بدا يخدم على روحه ولا يمنع رب دار من إحداث باب كذلك إذا حب يدير باب جديد يفتح ولو قوالة باب آخر يعني يفتح باب أو باب تعوى ذكرى من يمقابل ولا في جوز ولو قوالة باب آخر بسكة بشرط بسكة نافذة يفتح يفتح باب تعوى في الطريق خارج للطريق وجار وراه ملهيه ثاني فاتح للطريق هنا ما يمنعوش وهذه لو قال لي مشكلة عندها 5 سنين والله 6 هذا يفتح باب تاع الدراج ما ضوء علي يضربني في الشرع ولكن ما نجحوش. قال بسكة النافذة إلى القضاء إلى الفضاء ولو ضيقة بسكة النافذة إذا كان الباب مفتوح السكة السكة هي طريقة نافذة إلى الفضاء ولو ضيقة كان طريق ضيق ولا من روشا وهو جناح يخرجه في علو حائطه. احنا واش نسموه هنا باكو الشرطة ايه روشن هذاك خارج يخرجه بعلو حائطه ليبني عليه ما شاء إيه؟ قال وساباطن لمن له الجانبان بسكة نفذت وإلا فكالملك لجميعهم. ولا يمنع من صاباط سقف سقف ونحوه على حائطين حيط من هي وحيط من هي وذي من هي له مكتنفي طريق يجوز. ولذا قال لمن له الجانبان لديه الجانبين حيث هدف وحيث هدف حتى وراء في طريق هذه الطريق منها عقبة هو عنده حيط منه وعنده حيط منها والطريق عقبة منها يجوز له جيدا هذا هو لمن له الجانبان قيد في الصباط فقط. وقوله بسكة نفذت يعني هذه السكة الناس يدخلون فيها ويخرجون مفتوحة في شيء ما مهجورة بسكة نفذت إلى الفضاء قيد في الروشن والصباط ولا بد من رفعهما يكون مرفوعين عن المرة يكونش رفعهما عن رؤوس الركبان رفعا بينا. قال وإلا فكالملك لجميعهم وإلا تكون السكة نافذة ما يمشوش عليها الناس مهجورة الطريق هذه مهجورة هذه تعتبر كالملك لجميعهم فلا يجوز إحداث الروشن والصباط إلا بإذن الجميع المعتمد أنه ما يجوز يجوزان في غير النافذة أيضا إن رفع على رؤوس الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة. قال إلا بابا إن نكب وصعود نخلة وأنذر بطلوعه إلا بابا أي فتح باب السكة الغير النافذة فيجوز بغير إذن أحد منهم الباب يجوز فتحه حتى السكة غير النافذة إن نكب إذا كان متنكب على جاره عن باب جاره بحيث لا يسرف منه على ما في داره ولا يقطع عنه منفعة والاستثناء منقطع وش قال؟ قال وصعود نخلة وأنذر بطلوعه وإلا صعود نخلة عنده نخلة والله كرمه والله يا وحاب يطلع لها ما ياخذ منها الفاكهة والله عليم يجوز له يطلع ما يمنع الجن يقول لا تطلع وتوضل كرك شرفت عليا والله ركذا شفت داري والله يجوز له وإلا صعود نخلة لإصلاحها هي سكنها أو جني ثمارها فيجوز وأنذر جاره كي جرح يطلع لأنه ما سكر ببالك ولأني طالبان في طلوعه ليستر ما لا يحب الاطلاع ما لا يجب الاطلاع عليه من الحريم أو غيره وظاهر المصنف وجوب الإنذار وهو ظاهر فقيل إنذاره. ثم قال رحمه الله وندب إعارة جداره لغرز خشبة وإرفاق بماء وفتح باب وندب إعارة جداره لجاره المحتاج لغرز خشبة هذا مستحب قال ودينا خليني ندير المدرية تعب الحيط تاعك هذا مستحب مطلوب يخليه مش وجب ولكن من باب الإحسان وندب إعارة جداره لجاره المحتاج لغرس خشبة فيه لأنه من المعروف ومكارم الأخلاق. قال وإرفاق بماء وفتح باب وندب للجار جار يعني هذا به يرفق بالجار تاعه بالماء يعطي الماء أو لجار أو أهل أو غيرهما فضل عنه بشرب إذا كان فضل عنه الماء الشرب يطهر أو زرع أو غيرهما والله ما يسقي زرع والله ما وفتح باب وفتح باب لجاره ليمر منه حيث لا ضرر عليه يفتح له باب لا ضرر عليه في ذلك وكان الجار يشق عليه المرور من جهة أخرى من غيره. ما قال وله الرجوع وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته. وله لمن أعار عرصته للبناء طال العرصة قال وروح دير العرصة للبناء بها أو الغرس فيها الرجوع يقدر يرجع ويبطل لا أنا أعطيك لك ندمت له الرجوع كعرصته المذكورة حيث لم يقيد العارية بثمن ولا عمل وإلا لزيمة قضائه كما يأتي. وفيها المدونة أن محل الرجوع إذا بطل الندم في العرصة هذه المذكورة إن دفع المعير للمعار ما أنفق إذا كان أنفق في البناء ولا الغرس أو القيمة أو قيمته في مكان آخر له الرجوع إن دفع قيمة ما أنفق قائما عن التأييد. قال وفي موافقته ومخالفته تردد. وفي موافقته يعني الموضع الثاني للأول هذا خلاف بينه ما أنفق على ما إذا اشترى ما عمر به وقيمته على ما إذا كان من عنده أو ما أنفق إذا رجع المعير بقرب وقيمته إذا رجع بعد بعد أو ما أنفق إذا لم يشتره بغبن كثير وقيمته إذا اشتراه بغبن كثير. ومخالفته تردد سيأتي له هذه المسألة العارية إن شاء الله مفصلة موضحة فلو حذفها من هنا لسليما من الإبهام والإجمال والإبهام حيث عبر بتردد مكان التأويل ومن التكرار الآتي بمحله عليه عنوان الله يعني تحيته وبركته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطور ابن نور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام.